لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فروع 14. الأول: الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ربه، أي ضبط سماعه وحفظ كتابه عن التغيير، واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت روايته، وهو أولى بالمنع من مثله في البصيرة. يعني هذا لما يسمح له أولى من منعه، لأننا قد أمنا من التغيير والخطأ بهذه الضوابط. قال الخطيب: والبصير الأمي فيما ذكر كالضرير، وقد منع روايتهما غير واحد من العلماء، بعض العلماء منعوا روايتهما، وهذا من مذاهب أهل التشدد. الثاني: إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماع، يعني الثاني من الفروق، ولا هي مقابلة به كما هو الأولى في ذلك، لكن سمعت على شيخها، النسخة سمعت على شيخها، الذي سمع هو عليه في نسخة خلافها، الذي سمع هو عليه في نسخة خلافها، أو فيها سماع شيخه على الشيخ الأعلى، أو كذبت عن شيخه وسكرت نفسه إليها، لم تجد رواية منها عند عامة المحدثين. يعني لو مدت في نفس النسخة التي سمع على الشيخ بها، وقطع ابن الصنبار لأنه قد يكون فيها رواية ليست في نسخة سماعه، قد يكون ثمة رواية مختلفة، وقد شددوا في هذا على هذا من أجل الحفاظ على الرواية، ورخص فيه أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني. قال الخطيب: الذي يوجبه النظر التفصيل وهو أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ عن غير ثلاث، جاز له أن يرويها عنه إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها، وإلا فلا، إذا كانت مختلفة أو خشي أن تكون مختلفة. وقال ابن الصلاح: هذا إذا لم يكن له إجازة عامة من شيخه مروياته، لأنه لما يسمع بهذه الطريقة استحبوا الإجازة العامة، حتى الإجازة العامة تذهب الخلل الوارد عند السماع والاختلاف يسير. وهنا ابن الصلاح في منها قال: هذا إذا لم يكن له إجازة عامة من شيخه لمروياته أو لهذا الكتاب، يعني الكتاب الذي يقرأ عليهم، فإن كانت إجازة موجودة عامة أو في هذا الكتاب خاصة، جاز له الرواية منها، من هذه تصل أخرى مطلقا، إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادة بالإجازة، وله أن يقول حدثنا وأخبرنا من غير بيان للإجازة، يعني إذا سمع وأجيز، والأمر قريب يتسامح بمثله. وإن كان في النسخة سماع شيخه أو مسموعه على شيخ شيخه، فيحتاج أن يكون له إجازة عامة من شيخه، ويكون لشيخه إجازة مثلها من شيخه. الثالث، أي فرع الثالث، قال: إذا وجد الحاجة، حتى إذا لو سيدي بالجواز مسموعات شيخ شيخه أو شيخه، يجب أن يكون له إجازة إجازة، نعم، لأنه هي تجارة ترفع الخلل والاختلاف يسير. الثالث: إذا وجد الحافظ الحديث في كتابه خلاف ما في حفظه، فإن كان حفظ منه رجع إليه، وإن كان حفظ من فمش، يعني إذا كان حفظ هذا من الكتاب يرجع إلى الكتاب، لأنه أصار مصدره هو الكتاب. أما إذا حفظ من فم الشيخ، وإن كان حفظ من فم الشيخ اعتمد حفظه إن لم يشف، وهل أن يجمع بينهما فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا، وهذه قد جاءت من بعض الرواة، هكذا فعل شعبة وغيره. وإن خالفه غيره من الحفاظ فيما يكره، قال حفظي كذا وقال فيه غيري أو فلان كذا، فمسيح كان يقول هذه روايتي ويقول سفيان كذا. مرة لما شخص أتاه بحديث قال له سفيان يحدث به كذا، قال دناقتني، فعل ذلك الثوري وغيره. وإذا وجد سماعه في كتابه ولا يذكرهم عند السماع في كتابه وخطه ولا يتذكر هذا، فعن أبي حنيفة بعض الشافعية لا يجوز له روايته حتى يتذكر. ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد بن الحسن جوازها، لأن الإنسان لا يحفظ جميع ما كتبه، وهو الصحيح في عمل العلماء سلفا وخلفا. وباب الرواية عن التوسعة، وشرطه أن يكون السماع بخطه، حتى يميز خطه من خط غيره حتى لا يكون ما أدخل عليه. وشرطه أن يكون السماع بخطه أو خط من يثق به. والكتاب والكتاب مصون. عفوا. والكتاب مصون. وعبر في الروضة والمنهاج كأصلهما عن الشرط بقوله محفوظ عنده، فأشعر بعدم الاكتفاء بظن سلامته من التغيير. طبعا الروضة أصلها المحرر الرافع، والمنهاج هو أصل أيضا تهريب للكل، وتعقبه البلقيني في التصحيح بأن المعتمد عند العلماء قديما وحديثا العمل بما يوجد من السماع والإجازة مطلوبا في الطباق التي يغلب على الظن صحتها، وإن لم يتذكر السماع ولا الإجازة ولم تكن الطبقة محفوظة عند أنت. وهذا هو الموافق، وهذا الموافق ما هنا، وقد مشى عليه صاحب الحاوى الصغير فقال ويروي بخط المحفوظ وإن لم تكن الطبقة محفوظة عنده. إذا كان الخط محفوظ عنده سواء كان بخطه أو بخط غيره وهو يعرف الخط مدققا، فيأخذ من الكتاب حتى وإن خالف حفظه إذا كان حفظه من الكتاب. الرابع لم يكن الراوي عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، يصير بمقادير التفاوت بينهما، بصيرا بمقادير التفاوت بينهما أي تغير. يعني هسه حديث قل من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه، أحدهم جاء غيرها على عليه سوى له فلا شيء له، يعني إجى الآخر غير له صار فلا أجر له. فالذي يأتي باللفظ لا غير شيء من اللفظ لا بد أن يكون بصيرا، ثم هو كيف يغير؟ لا يغير الأصل، لم تجد له الرواية لما سمعه بالمعنى بلا خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه. فإن كان عالما بذلك فقال الطائفة من أصحاب حيث والفقه يصل لا يجوز إلا بلفظه، وإليه ذهب ابن سيرين وثعلب وأبو بكر غالب الحنفية، وروي عن ابن عمر، يعني يأتي به بنفسه، يعني حتى عند ابن سيرين إذا كان سمع الشيء خطأ يرويه كما هو ويبين أنه خطأ. وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف منهم الأئمة الأربعة يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى، يعني إذا قطع بأداء المعنى من غير أن يختلف المعنى. هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف، يعني الصحابة لما يرون حديث جاء صعب أن الإنسان يغير لهجته وليس تغير حرف بحرف، يعني أسلم مثل الرحمن الرحيم تغير حرف بحرف هذا لا يجوز، لكن لما لكنته يعني تجعل يأتي بها قريبة حاء ولكنها مشمومة بغير شيء ولا يستطيع إلا هذا، هذا هو الذي رخص فيه على لهجته. وروى البيهقي عن مكحول قال دخلت أنا وأبو الأزهر على واثل بن الأسقع فقلنا له يا أبا الأسقع حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

في غرفة وهنا درج يعني أغلق الباب فقال أنا به وكيف دخل إليك فقالها أنا ألفي قالت عند الله يلقي الشعب الحساب أجابتها جوابين السؤال الذي ترجمه الله لنا ما هو أنا فقط لأن أنا تأتي بمعنى من أين تأتي بمعنى كيف نحن الرواب معنا بشرح الشريعة الإسلامية للعجم لأننا سنشرحها لهم بالمعنى وقال شيخ الإسلام من أقوى من الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانها للعارف به وإذا جاء الإبدال بلغة أخرى جوازه باللغة العربية أو وقيل إنما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم وبه جزم العربي في أحكام صاحب السير المخصص بشرح آيات لأن لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث والصحابة اجتمع فيهم أمران الفصاحة والباب جبل وشهد النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله فأخذهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصد كله وقيل ثم ذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه ابن الصلاح ورواه البيهقي في المدخل عن مالك وروي عنه أيضا أنه كان يتحفظ من الباء والياء والتاء في حديث رسول الله ما يتشدد أكثر من الموقوفات والمقطوعات وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال ذلك أيضا واستدل له بقول رب مبلغ أو عام سامع فإذا رواه بالمعنى فقد أزال عن موضعه معرفة ما فيه وقال الماوردي طبعا الماوردي من كبار الشافعية له الحاوي الكبير في 27 مجلدا نعم لكن أنت عرفته بكتاب في مجلد وهذا في 27 مجلدا يعتبر من بحور فقه الشافعية الحاوي حوى جميع الفقه الشافعي يعني حتى لو شيء يسير باء وتقلب إلى تاء يعني حتى الشيء اليسير كان يتحرج منه ولا يغيره هذا هو المقصود يعني يتحرج في المرفوع دون الموقوف والمقطوع وقال الماوردي إن نسي اللفظ جاز إذا نسي اللفظ جاز أن يتي به المعنى لأنه تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر باعتبار أنه ملزم بأي شيء ملزم بالتبليغ فاستدل بهذا اللازم لا سيما أن تركه قد يكون كتما للأحكام لأن كتب العلم محرم هذا يعني رأي الماوردي علينا وعليه رحمة الله فإن لم ينسبه لم يجز أن يورده بغيره لأن في كلامه صلى الله عليه وسلم من الفصاحة ما ليس في غيره وقيل عكسه هو الجواز لمن يحفظ اللفظ ليتمكن من التصرف فيه دون من نسيه يعني من نسيه لا يورده ومن حفظه يحق له أن يغير بالمعنى وقال الخطيب يجوز بإزاء مرادف يعني شلون يورك يقابلها هاير يعني شيء بسيط جدا شو عندنا يجب وينبغي يعني هسه لو فرضنا ياسر الشيخ يدرس اتراك اللغه العربيه علمهم اللغه البسيطه المشهوره ولا تعلمهم اللغه القليله النادره وقيل ان كان موجبه على من جاز بسم الله وقيل ان كان موجبه على من جاز لأن المعول على معناه ولا يجب مراعاة اللفظ فإن كان عملا لم يجز وقال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى. طبعا هذا هو المختار لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع للرواة كثيرا قديما وحديثا. وعلى الجواز الأولى إرادة الحديث بلفظه دون التصريف، يعني حتى من قال بالجواز الأولى أن يأتي باللفظ كما تحمله. لورود النص قال نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. ولا شك في اشتراط أن لا يكون مما تعبد بلفظه، هناك ألفاظ تعبد بألفاظها مثل ونبيك الذي أرسلت في دعاء النوم كما في صحيح البخاري رقم 47 هكذا في ولا غير. لما قال النبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ايش قصدك ان يتورع الروايه بما معناه؟ يعني الانسان ما يحفظ ويحدد الناس لا نمنع منه سدا للذريعه ونقول له احفظ. وقد صرح به الزركشي وإليه يرسل كلام العراق الآتي في إبدال الرسول بالنبي وعكسه. وعندي أنه يشترط أن لا يكون من جوامع الكلم، يعني هناك بعض الأحاديث قيل أنها من جوامع الكلمة، هي الكلمات التي تشمل معان عديدة. أول من جمعها من؟ لا، أول من جمعها ابن الصلاح. في كتاب سماه الكليات في الدين فجمع 26 حديثا، فجاء النووي وأضاف له 16 حديث سماه 40 نووية، وجاء ابن رجب أضاف لها 7 أحاديث صارت 50، فتسمى بجوامع الكلم. قال إني أثيث جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. نعم. صحيح، هي الكليات، يعني ما معنى الكليات؟ معناها المباني. نعم، فهذه المباني من باب الشرح. هو الكتاب سماه كليات، الكليات في الدين. والله ما أدري، بس هي هذا كله مفصل في شرح ابن رجب الحنبلي. وهذا الخلاف إنما يجري في غير المصنفات، يعني لما عندنا مصنف نقرأ من عنده لا نأتي به كما هو. هنا يتحدث يقول هذا لما حديث أنت تروي رواية حصل فيه الخلاف. في غير المصنفات ولا يستغير شيء من تصنيف وإبداله بلفظ آخر، إذا فعل سيكون هذا من التزوير وإن كان بمعناه قطعا، لأن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ربط الألفاظ من الحرج، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه الكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره. وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقيبه أو كما قال أو نحوه أو شبهه أو ما أشبه هذا من الألفاظ. وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك وهم أعلم الناس بمعاني الكلام خوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر. وروى يعني مثل ابن مسعود كان يفعل هذا. روى ابن ماجه وأحمد والحاكم، تقدم ابن ماجه على أحمد، لماذا؟ على أساس بالأصحية، حتى بالأصحية يعني مسند أحمد أعلى بآلاف المرات من سنن ابن ماجه، فالأولى أن نقدم أحمد ثم ابن ماجه ثم الحاكم على الوفيات. أحمد 241، ابن ماجه 275، وقيل 273، والحاكم 405. شوفونا قال عن ابن مسعود الأفضل أن نقول من حديث ابن مسعود أو من قول ابن مسعود حتى لا يظن أن هؤلاء رووه مباشرة عن ابن مسعود. وبين هؤلاء وابن مسعود مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي. فابن مسعود توفي عام 32 وأصغر وأقدم هؤلاء وفاة أحمد بن حنبل 241. فبين الإمام أحمد وابن مسعود 230 سنة، 210 سنوات تقريبا. علي بن مسعود أنه قال يوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، ثم قال أو مثله أو نحوه أو شبيه به. وفي مسند الدارمي هو سنن لكن هنا أتى به بإسمه وسماه المسند الجامع، والكفاية للخطيب عن أبي الدرداء أنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو نحوه أو شبهه. وروى ابن ماجه وأحمد عن أنس بن مالك أنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزع قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اشتبهت على القارئ لفظة فحسن أن يقول بعد قراءتها على الشك أو كما قال لتضمنه إجازة من الشيخ وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بم. قال ابن الصلاح ثم لا يشترط إفراد ذلك في الإجازة كما تقدم قريبا. عليك الفهم يا بني لا يأسر عليك. الخامس اختلف العلماء في رواية بعض حديث الواحد دون بعض وهو المسمى باختصار الحديث، يعني مثل إنما الأعمال بالنيات هو الحديث. هنا يحق لك أن تقدم بالنيات شريطة لا يكون ما حلفه له تعلق بما ذكرته. اختلف العلماء في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض وهو المستختصار الحديث، منعهم بناء ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه وغيره بتمامه قبل هذا، وإن رواه مرة غيره على التمام يصبح بعضهم مدخل. راجح التقطيع يجوز شريطة أن لا يكون له تعلق بما قبله. نعم على صنيع الأغلب الأئمة، لكن يعني يحتاج إلى في التقطيع أن يكون عنده ملك يعني في مصر كذا. أكيد. قيل وينبغي تقييده بما إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمأتي به تعلقا يخل بالمعنى حذفه، كالاستثناء زينا شيء باستثناء وأنت تحذف المستثنى يخل المعنى، والغاية اللي هي من إلى وحتى ونحو ذلك، والأمر كذلك. قد حكى الصفي الهندي الاتفاق على المنع حينئذ إذا كان ما بعده له تعلق بما قبله، والصحيح التفصيل وهو المنع من غير العالم وجوازه من العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق بما رواه، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بتركه. وعلى هذا يجوز ذلك سواء جوزناها بالمعنى أم لا، سواء رواه قبل تاما أم لا، لأن ذلك بمنزلة خبرين من فصل. يعني هنا كلام حسن يقول هذا ليست في الرواية بالمعنى، أمرها يختلف عن الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى تغيير وهذا تقطيع. وقد روى البيهقي في المدخل عن ابن المبارك قال علمنا سفيان اختصار الحديث. أي يقول ابن المبارك قال كتبت عن أكثر من 1100 شيخ ما كتبت عن مثل سفيان. هذا تركي يمدح عراقيا، فعسى الله أن يبارك لنا في بلاد الترك أضعاف ما جعل لنا من البركة في بلاد العرب. هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة، فأما من رواه مرة تاما فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة فيما رواه أو أولا ونسيان لغفلة وقلة ضبطه فيما رواه ثانيا، فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء تعين عليه أداء تمامه لئلا يخرج بذلك باقيه عن حيز الاحتجاج به. هذا نادر جدا أن الإنسان لا يفعل خشية يحصل له ذلك. قال سليم له سليم الرازي فإن رواه أولا ناقصا ثم أراد روايته تاما وكان ممن يتهم بالزيادة كان ذلك عذرا له في تركها وكثمانها. نقول هذا نادر من نادر لا حكم له. البخاري لما أورد الحديث إنما الأعمال بالنيات حذف فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، حذفها عمدا وقصدا وأتى بها في مواطن أخرى. ووددنا أنه لم يفعل، وإذا جاز لمثل البخاري هذا لا نجيزه لغير مثل البخاري لعلم البخاري ومعرفته ودقته. وللبخاري في هذا عذر، يعني لا نقول عذر، يعني ربما له مسوق حينما أقام الحديث مقام الخطبة فأراد أن لا يمتدح نفسه بهذا. وأما تقطيع المصنف في الحديث الواحد في الأبواب بحسب الاحتجاج به في المسائل كل مسألة على هذا فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد. صنيع المصنفين لما حديث طويل ويأتي بجزء هنا ويأتي بجزء هنا. قال شيخ ابن الصلاح ولا يخلو من كراهة، يعني من أتى به كما هو حتى يطبق الحديث وعاها وأداها كما سمعها. وعن أحمد ينبغي أن لا يفعل حكاه عنه الخلاس. إحنا من نقرأ صحيح البخاري وثمر آية يقول إلى قوله غفور رحم، إحنا بودنا أنهم قد كتبوا الآية كاملة. قال المصنف وما أظنه يوافق عليه فقد فعله الأئمة مالك والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم. تنبيه، بين هلالين أو معكوفتين يجوز الحذف زيادة مشكوك فيها إذا لم تكن متعلقة بالمذكور، هذا من صنيع المحقق. قال البلقيني يجوز حذف زيادة مشكوك فيها بلا خلاف، وكان مالك يفعله كثيرا تورط. طبعا مالك وعامر بن شراحيل الشعبي وحماد بن زيد ومحمد بن سيرين كانوا إذا شكوا بشيء تركوه. ستأتينا أمثلة في الجامع في العلل إن شاء الله. مالك ومحمد بن سيرين والشعبي وحماد بن زيد، هؤلاء الأربعة إذا شكوا في شيء من يشك في الحديث هل هو مرسل أم مسند يجعله مرسل، يشك فيه هل هو مرفوع أم موقوف يجعله موقوف، يأخذ باليقين. ولذا هذه لما نعرف طرائق هؤلاء عند الترجيح نقول هؤلاء قد أخذوا على طريقتهم بالاحتياط فنرجح صنيع غيرهم. بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. قال ومحل ذلك زيادة لا تعلق للمذكور بها فإن تعلق ذكرها مع الشك كحديث العراية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. فائدة يجوز في كتابة الأطراف الاكتفاء ببعض الحديث وإن لم يفد، فمثلا نقول حديث جمل جابر من ترجع لها المعنى حديث جمل جابر ما به يعني، لكن في كتب الأطراف هذا معمول به. قال يجوز في كتابة الأطراف الاكتفاء ببعض الحديث مطلقا وإن لم يفد. ما هي كتب الأطراف؟ مثل صحبة الأشراف للمزي، مثل إتحاف المهرة وإتحاف الخيرة، لأن هذه كتب الأطراف قد اعتنت بنوع من أنواع العلم وهو الأسانيد، فيأتون بطرف من الحديث الذي يدل عن باقيه. فأحيانا يأتينا حديث الملقب يأتون بلقبه هكذا. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.